بالإياس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع، فإنه الفطر الحاضر. وصل صلاتك وأنت مودع، وإياك وما يعتذر منه. هذا الحديث فيه حكمة جيدة، يقول في تخريجه رواه الحاكم والبيهقي في الزهد، وقال الحاكم واللفظ له صحيح الإسناد: رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستوصيه، يطلب منه وصية أبقى في ذهنه أبد حياته. وفي بعض الروايات قال له: وأوجز لي في الوصية. هذا رجل عاقل خفيف، فأوجز له عليه السلام في الوصية وقال له: عليك بالإياس مما في أيدي الناس. يعني يجب على المسلم أن يكون تعلقه دائما بالله تبارك وتعالى، وأن يكون راغبا فيما عنده من خير، وأن يقطع أمله من الناس أن يفيدوه أو أن يغنوه، فإن الله عز وجل هو وحده الغني الحميد. هذا بطبيعة الحال لا يعني أن لا يتخذ الإنسان الأسباب، ولكن يعني شيئا. طالما غفل الناس اليوم لغلبة المادية الأوروبية الغازية للمسلمين في عقل ذهنهم، وهو أنهم يهتمون بالأسباب أكثر من اهتمامهم بتوكلهم على رب الأرباب سبحانه وتعالى. فيظل الإنسان اليوم إلا من شاء الله وقليل ما هم يهتم بالأسباب كأنه هو الكل في الكل، لا يخطر في باله أبدا أن هذه الأسباب قد لا تفيده شيئا. وبالأولى وأحرى أنه لا يخطر في باله أنه هو حينما يتخذ الأسباب يتخذها لأن الله عز وجل أمر بها، وليست لأنها سببا فقط. ويجب أن نفرق بين الأمرين. هناك فرق واضح بين من يتخذ السبب الذي هو موصل إلى المسبب عادة لأنه سبب، وبين من يتخذ السبب سببا لأن الله عز وجل أمره بذلك، أمره بالأخذ بذلك السبب. فرق كبير جدا. الأمر الأول عادة الماديين الكفار أو أشباههم من الضالين والمحرفين من المسلمين. الأمر الآخر هو طبيعة المسلم، يأخذ بالسبب إذا كان الله عز وجل أمر به أو على الأقل أذن له به، ليس لأنه سبب فقط. وما حصيلة هذا التفريق؟ ذلك لأن الأسباب من حيث كونها أسبابا لمسببات تنقسم شرعا إلى قسمين: أسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة. المسلم حينما يجد هناك سببا لرزق ما، لكنه يعلم أن الله عز وجل نهى عنه فهو لا يتخذه سببا، ولو كان هو في واقع الأمر سببا كونيا ولكنه ليس سببا شرعيا. هذا التفريق مع أنه أمر واضح من الناحية العلمية الشرعية، ولكنه مع الأسف الشديد أمر يكاد يكون أن يكون مهجورا في العالم الإسلامي فضلا عن عالم الكفر، ذلك لما يدل عليه انتباه المسلمين على جلب الأموال وجمعها وتكنيزها من أي طريق كان، سواء كانت هذه الطرق طرقا شرعية أو غير شرعية. لذلك فحينما الإنسان يتذكر في مثل هذه المناسبة وهو يسمع قول الرسول عليه السلام أن يرفع المسلم الياس مما في أيدي الناس، هل معنى هذا ألا يفتش فجر عن عمل، ألا يسأل عن سبب رزق؟ جواب لا، لكن لا تضع أملك بالإنسان، وإنما ضع أملك في خالق الإنسان أولا، ثم حينما تفتش عن السبب الذي أولا لا تجعله عمدتك، ثانيا فكر هل هذا السبب كراه الله لك أم لا، فإن علمت أنه غير مشروع اجتنبته، وإلا فإذا وقعته فلم تعلق أملك بالله عز وجل ولم تقطع الإياس مما في أيدي الناس. وكل الناس إلى القليل مع الأسف الشديد لا يعملون بهذا الحديث إطلاقا. كثيرا ما نلتقي مع ناس متعبدين صالحين، لكننا سرعان ما نكتشف منهم ارتكابهم لمخالفات شرعية في بيوعهم وفي شرائهم. هذا مثلا يرابي، ولا أعني مرابعة اليهود المكشوف، وإنما يكفي أنه يتعامل مع البنوك ويضع ماله في البنك، ومنهم من يأخذ الربا الذي يسمونه بغير اسمه بالفائدة، ومنهم من يتورع زعما فيترك لهم الفائدة أو الربا بالأصح، يقول أنه أنا ما أكل الربا، يتوهم أنه رجل متقي. حينما نصب بمثل هذا الواقع المؤلم ونذكر بأن هذا يا أخي حرام، وإن كنت لا تأكل الربا فأنت تطعمه، ونبيك صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فأنت لا يكفي أن تتورع عن أن تأكل الربا، بل يجب أيضا أن تتورع عن أن تطعم الربا غيره، فنفجأ ما ينافي هذا التوجيه النبوي الكريم. لك يا أخي شو بدنا نسوي؟ هيك إذا بدنا نتعامل فقط برؤوس الأموال اللي عندنا ما بيمشي الحال. إذا بدنا نحط مالنا في البيت بجوز إن الحرامية يتسلطوا علينا، بجوز يقتلونا في الليل، بتلاقي بقى بيصدر في خيال من أضع الخيالات التي تسيطر هي فعلا على عقول الكفار. أما المسلم فهو مطمئن، عنده هذا الحديث، وقبل ذلك عنده آية هي تعالج هذه المشكلات النفسية التي رانت على قلوب كثير من المسلمين اليوم بالصميم. فالله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأن المسلمين كفروا بهذه الآية حينما تنصحوا بأن لا يتعامل بالربا، أن لا يأكل الحرام، أن لا يبيع الخمر، أن لا يبيع الدخان، هذا شيء مكتوب، لا يبيع الخمر ولا يبيع الدخان، رأسا بيتعلق بالأسباب، ما بيطال أياس مما في أي الناس ويتوكل على رب الأرباب، بيتعلق بالأسباب وهي غير مشروعة. فأين أنت؟ وهذه الآية الكريمة ومن يتق الله يجعل مخرجا إلى هذه الآية. إذا أنت أحد شيئين، إما أنك لا تؤمن بهذه الآية مطلقا وهذا الكفر بعينه، وإما أنك تؤمن بها قلبيا ولكنك لا تؤمن بها عمليا، فأنت لم تجعلها منهجا لحياتك وفي منطلقك في معاملتك للناس، ولذلك فأنت من هذه الناحية العملية كالكفار. هم يتعلقون بالأسباب، لذلك نظموا حياتهم على هذا التعلق، وتنظيم من أدق التنظيمات التي عرفها ربما تاريخ على وجه الأرض، ولكن كل ذلك لا يسوي عند الله جناها بعوضة. لماذا؟ لأنه قائم على خلاف شرع الله عز وجل. ولذلك قال تعالى حينما أمر الكفار الذين هم أعداء الإسلام ويحاربون الإسلام في كل زمان ومكان، ولو كانوا ينتمون إلى شيء من التدين لأنهم من أهل الكتاب، وصفهم بصفات كدنا نحن أن ننساها. لماذا؟ بسببين اثنين: الأول ابتعاد عن دراسة الكتاب والسنة، والسبب الآخر وهو خطير جدا مخالطتنا لهؤلاء الناس ومن اتصل بهم واتصف بصفاتهم ولو كان هو ينتمي إلى إسلامنا وديننا. قال الله في أولئك: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، نعم، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. من هم؟ من الذين أوتوا الكتاب عن حتى يعطوا الجزء عن يد وهم صاغرون. شاهد في قوله تعالى: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، أي صفة الكفار ليست صفة المسلمين. لكن المسلم حينما ما بيسأل حرام حلال بيقول لك يا أخي لما نعيش أول يوم ليوم أول خرج نحو هذه الجبارات، هل بتدل على منتهى اللامبالاة والاهتمام بما حرم الله عز وجل؟ ومع ذلك نحن نشكو ضنك العيش وارتفاع الأسعار والظلم من كل الجوانب، ثم لا نلتفت إلى أنفسنا وجود الخلق من نفيس. إذن يجب أن نأخذ من هذه الفقرة الأولى من هذه الوصية البليغة من نبينا صلى الله عليه وسلم عبرة ألا نتعلق بالأسباب مطلقا، وإنما نتعلق بخالقها، ولكن نأخذ الأسباب ما كان مشروعا منها طاعة لله عز وجل فقط، لأن الله عز وجل قد أخبرنا نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله: إن روح القدس نفث في روعي، إن نفسا لن تموت حتى تستثمل أجلها ورزقها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. أجملوا في الطلب، اقتصدوا، اسلكوا الطريق الجميل المشروع في طلب الرزق، فإن الله عز وجل لم يشرع لعباده المسلمين أن ينالوا رزقه بالحرام، لا سيما وهو القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الواقع لولا الشرع لكنت صوفيا بمعنى اتكاليا، لا أخذ الأسباب، لأن هذه الأسباب مظاهر والأمر بيد الله عز وجل. لكن الله لما أمرنا باتخاذ الأسباب ففي إطاعتنا لأمرنا لأمر ربنا لأخذ بهذه الأسباب،

ونحن دائما وأبدا نقول أن المخلوقات تشترك مع الله في الصفات اسما لا حقيقة. ونحن نقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نحن نحيا لسنا أمواتا. لكن سنقول حياة الله ليست كحياتنا، خلاص انتهت المشكلة، فردوا للقاعدة واستريحوا من فلسفة هذا الكلام. كل صفة ثبتت في الكتاب والسنة فاحملوها على آية التنزيه والإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الرسول في هذا الحديث قال: إنه حديث عهد بربه، يعني انفصاله من الجهة العليا، والجهة العليا هي صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. لكن هل هذه الصفة كهذه الصفة؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. سؤال آخر يسأل أخ عن الرأي فيما ورد من في رسالة التعاليم للأستاذ حسن البنا رحمه الله من البنود العشرين لفهم الإسلام. يعني في رسالة اسم التعاليم ما الرأي فيها؟ يعني أنا مستحضرين وأنا حظيم التعاليم، لا أنا شفت معنى حظيم القرآن التناقض التعاليم والله مثل ما فكان ينبغي أن يكون السؤال أنا ينبغي أن يكون السؤال عن مادة رقم كذا، وعلى نحن لازم نحط التعاليم أمامنا، بدنا نعمل دروس بإبداء ملاحظات، هذا صحيح وهذا غير صحيح، والسبب في ذلك كذا وكذا، وهذه الأسئلة ليست بهذا القصد والغرض، فيحصل للسائل أن يصحح سؤاله في الجلسة الآتية، يسأل أهم شيء بهمه على حسب ما هو تصور الموضوع، قد يهم مثلا أن يبرز نقطة التقاء بين التعاليم وبين الدعوة السلفية، وغيره يمكن بهمه أنه يبرز نقطة اشتراك بين هذه التعاليم أو تعاليم هذه التعاليم الدعوة السلفية، الله أعلم، وكل إنسان هو القصد نيته. فإذا أقول السائل أي كان يحدد السؤال الأهم في جلسة، واللي بعده كمان إذا ما قنع بذلك فهذا سؤال غيره. في أحد مسائل دمشق يقوم بعض الشباب ببيع شرائط تسجيل القرآن أو أناشيد إسلامية وخطب لخطيب المسجد، فلما قيل لهم عن عدم جواز البيع في المسجد لا سيما أنهم يروجون عن هذه الشرائط على الجدران، أجابوا أن ذلك ليس إلا بغرض إسلامي بحت وليس للتجارة، فما الرأي في ذلك؟ هذا ليس من الإسلام في شيء، وهذا جار على قاعدة أوروبية وغاية بر الوسيلة. الرسول عليه السلام نهى عن البيع في المساجد، وهذه فلسفة دخيلة في الإسلام، أن إذا كان للإسلام فيجوز البيع في مسجد الإسلام، وهذه في الواقع يعني يحملنا أن لولا ضيق الوقت ولعلي أذكر في الجلسة الآتي وأجعل كلمتي مكان الترغيب والترهيب، التذكير والتحذير من الشباب الناشئ الآن في الدعوة السلفية زعمة، والذي يحرص على الكتاب والسنة ثم هو يعمل مجتهد أكبر ولا يستطيع أن يفسر آية أو حديث، فبيحلل وبيحرم على قاعدة غير إسلامية لغاية بر المسلمين. فهؤلاء يجب أن نذكرهم في جلسة إن شاء الله في مقدار نصف ساعة تعالى فيها ذكرى. يقول سؤال مستعجل لحل مشكلة بين زوجين، سؤال طريف وغريب: أقسم الزوج على زوجتي إذا اشترت له قلنسوة أنه سيقصها إربا إربا إربا، واشترتها وحالته المادية ضعيفة، فإذا أراد التكفير عن يميني بإطعام مساكين يصيبه مشقة شديدة ولا يستطيع الصيام، وفي قصها إضاعة المال.

كما يبدو لبعض الناس الذين تغلب عليهم السياسة الدعوة في زعمهم، فيظنون أن الخطيب مثلا إذا أخطأ على المنبر فقلع حديثا أو قلع حديثا موضوعا لا أصل له، فقام أحد، وهذا مع الأسف في هذه البلاد غير موجود، إنما في مصر يقع منه شيء كثير، والسبب أن البلاد المصرية فيها يعني روح علمية أكبر من هذه البلاد، فنحن نعلم حوادث كثيرة تقع، ينكر بعض الحاضرين عن الخطيب حديثا أو رأيا أخطأ فيه، والخطباء هنا بقى ما بين الناس مخلصين الناس غير مخلصين إلى آخره، والغرض أن الخطأ إذا وقع علنا وجب إنكاره علنا، وإذا وقع سرا وجب إنكاره سرا، لأنه في الحالة الأولى كما يروق لبعض الناس كما قلنا آنفا أن يؤخذ هذا الخطيب بعد خطبته وبعد صلاته جانبا ويقال له بلغة ناعمة أنه أنت بارك الله فيك تطبق مع الأمام مع إلى آخره محاضرة جديدة لحتى يتمكن المسلم يقدم نصيحة مختصرة لأخيه المسلم، لكن جاء في خطبته حديث فلان وهذا حديث موضوع، هكذا يخترع البعض. هذا كان يمكن أن يفيد الأسلوب هذا من باب المحافظة على قلب هذا المنصور، لأنه مع الأسف صارت نفوس أكثر المسلمين فرعونية متكبرة لا تقبل النصيحة إلا ما إن شاء الله. كان يمكن اتخاذ هذا الأسلوب بشرطين اثنين، وأحدهما لا يمكن تحقيقه إطلاقا والآخر قد يمكن. الأول أن يجمع الناس الذين أخطأ عليهم في خطبته جميعا في خطبة ثانية أو في اجتماع ثاني، ويقول أنا أوردت عليكم في الخطبة السابقة حديث كذا وكذا وهذا حديث تبين أنه موضوع. لا يمكن جمع هؤلاء الناس جميعا، إذا كان في المسجد 1000 شخص مثلا أو أقل أو أكثر، ففي الخطبة الثانية يعني الجمعة الثانية مش معقول أن كل ما دون يجتمعوا بأعيانهم، قد لا يحضر البعض ويحضر ناس آخرين وهكذا، هذا غير مقبول. إذا لو قيل لهذا الإنسان سرا وأعلن، وهذا نادر جدا، فسيفوت هذا الإعلان الذي لا نحضره الخطبة التالية. لذلك الخطأ يجب أن ينكر حسب واقعه، إن كان علنا ينكر علنا وإن كان سرا ينكر سرا، لأنه ما في فائدة هنا من الإعلان إلا فضيحة هذا الذي أساء. هنا الرسول عليه السلام يعظ الفرد منا أنه إن أخطأ أمام الناس أن يعلن هذا الخطأ أمام الناس، إنه أنا أخطأت، السر بالسر والعلانية بالعلانية. بهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. هناك بعض الأسئلة السابقة منها السؤال الثاني، يسأل السائل لماذا تفرقون بين الأحاديث الحسنة، تأخذون بعضها وتتركون بعضها الآخر، مثال حديث الترمذي عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، قال الحافظ بن حجر إن له شواهد تؤيده، إما عند أبي داود حديث بن عباس وحديث السائل بن يزيد وشواهد أخرى ومجموعها يقضي أنه حديث حسن. هذا لا تأخذون به وتأخذون بحديث تحول علي ما لم أخذ ليتبوأ مقدم للنار، وهو حديث حسن رواه أحمد، وحديث من أفضل الناس يثق في الله وخله الله إلى النار رواه الترمذي. هذا سؤال علمي دقيق لا يكفي إقناع السائل لكن الجواب السريع العالي، لكن لا بد من جواب مجمل. ألا وهو الحديث الأول الذي لا نأخذ به ويقول السائل إنه حديث حسن، هو يقول ذلك تقليدا منه، وهذا واجبه بطبيعة الحال للحافظ ابن حجر. والحافظ ابن حجر نفسه يعترف بأن الحديث وصل عنده إلى مرتبة الحسن في مجموع طرقه. ونحن كنا زمنا منذ مضى سنين نظن هذا الكلام صحيحا، أي أن هذا الحديث حسن لغيره. ثم لما شاء الله عز وجل أنا تفرغ لتخريج كتاب من كتب من قطب، وهو المعروف بمنار السبيل، فخرجته فمر بي هذا الحديث. فهنا أنا لم أجري في كل تعليقاتي وتحقيقاتي أن أصحح حديثا أو أحسنه أو أضعفه تقليدا لغيري، لأنه في هذا ليس فيه كبير عمل، وهذا يستطيعه المستهد في طلب أي علم، يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا. لكني جريت على البحث والتحقيق والتنقيب، فلما جئت إلى هذا الحديث ودرست الطرق التي قوى الحافظ حجر الحديث بها وجدتها شديدة الضعف، كل الطريق فيه ضعف شديد. وهم قد قرروا في مصطلح الحديث أن الحديث الضعيف الذي يتقوى بكثرة الطرق إنما هو الذي لم يشتد الضعف في طرقه. فلما وجدت القاعدة هذه لا يصح أو لم تتحقق في مفردات طرق مسألة الوجه بيديه مع الضعف، أبقيت الحديث على ضعفه وأبقيت المفردات على شدة ضعفها. هذا هو الجواب المجمل. أما الجواب التفصيلي فهذا يتطلب أن نكلف السائل وهو يبدو أنه يريد البحث العلمي، أخرج لنا هذه الطرق كل طريقة لحيدة وادرس أنت إن استطعت سؤال لا يوافق غير ضعف الراوي الذي به ضعف الحديث. فإن وجدته أنت ضعفا يسيرا، إنما هو صدوق بنفسه وإنما في حفظه ضعف، فحينئذ يرد سؤالك علي وردني أني أنا لا أرى هذا الذي تراه، وإنما جاز لك أن تتبنى حين ذلك رأي الحافظ ابن حجر ببصيرة بحسب رأيك واجتهادك. وهذا طبعا ريثما يأتي أو ريثما يقوم السائل بهذا، فأظن أن هناك تجربات وهناك مصائب ومسائل. ولكننا نحن الآن بفضل الله عز وجل في صدد طبع هذا الكتاب الذي خرجت فيه هذا الحديث، وهو إرواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل. فعسى أن يصدر هذا الكتاب على الأقل المجلد الأول وفيه هذا الحديث، فيطلع عليه السائل وبالتالي يطلع على معالجتي وكشفي للضعف الشديد الذي أشرت إليه في مفردات طرقه. بعد ذلك يحسن نفسه، فإن اقتنع بما قلت لم يرد السؤال، وإن لم يقتنع إلا بما قال الحافظ ابن حجر فنحن لا نفرض رأينا على غيرنا، وبالتالي لا يجوز لغيرنا أن يفرض رأيه أن يفرض رأيه علينا، ولكل يوجد منهم وليها فاستبقوا الخيرات. لا لا يختلف في هذا، الطرق يعبر عنها بالمتابعات وبالشواهد، هذا تعبير اصطلاحي ليس له ما يفرق عما كنا نحن في صدده. يعني إذا قرأت كلام الحافظ ابن كثير دفاع الحديث ستجد هناك أنهم يعنون بهذا عن هذا تارة،